سبحان رب القادر. يا هادي يا هادي. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. الله الله أكبر. سبحان رب المنى كريم. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الله أكبر. الله أكبر. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. الله الله أكبر. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. الله أكبر. أنا رب المنام قدر أشيد. السلام عليكم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأن الله على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. السلام.

فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. وكذلك أنزلناه آيات بينات. والصابين والنصارى الله الله إن الله على كل شيء شهيد. أيوة والله. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا الله أكبر هذه ليلة وساهة إن الله على كل شيء شهيد تبارك لو النبي يا الناس بارك الصراط يا مخربنا يا نور الناس إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله يفصل بينهم يوم القيامة الله إن الله على كل شيء وكذلك أنزلناه آيات بينات الله يا الله والصابئين والنصارى والمجوس يفعل ما يشاء خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ارحمنا يا رحمن يصهر به ما في بطونهم والجلود سلم ولهم مقامع من حديد يا رب ارحم عبيدك يا رب كلما أرادوا أن يخرجوا منا الكريم لا يبالي الله الله الله الله يقويك يا اولاد تصموا في ربهم الله الله الله الله الله الله كمان هذا نحن من كلام ربنا ده الحين بداية هذا لخصمان تصموا في ربهم سلم سوينا احنا كمان سلام وسلم الله الله الله فالذين كفروا قطعت يا همام فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام يا نور النبي يا نور يا نور النبي اللهم صل على النبي اللهم اطلق بنا يا رب اللهم اتشفنا وانت الغفور الرحيم والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي يا عم يا عم سمعنا بالبدء الحياة الحلوة دي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي سمعنا يا عم سمعنا يا عم اللهم قربنا إليه يا رب الله أيوة يا عم وطهر بيتي يا صلاة النبي يا صلاة النبي أحسن يا رب وعدنا يا رب بيتي للطائفين والقائمين يا عين يا حنين يا حنين يا عمتك بيتي ولي النبي بالحد يأتوك إليه دي لوحدها من اول بيت لغايه هنا والنبي مليون جنيه. الله يزيدك. اللهم اهدنا كل عام الله. اللهم اهدنا الصحه. الله اكبر. الله اكبر. النبي يا عم. اللهم اهدنا يا عم. اللهم اهدنا جميعا يا رب. اللهم صل على النبي والنبي صلى على النبي. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. روحي عليه الصلاه والسلام. اللهم جميع يا رب يا سيدي يا نور النبي. بيتي للطاق إفينا والقاق إمينا وركع السجود وأنف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الله والعافية يا عم. كمان وكمان النبي الله يكرمك يا عم شوف. الله يكرمك يا عم شوف. الله يكرمك يا عم شوف. الله يكرمك يا عم شوف. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. شوفوا الحاجات الحلوة. شوفوا ايه الحاجات الحلوة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل وامد. اللهم صل على النبي. يا جمال وعلى كل ضامر يأتي من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ايوه عم ودينا اللهم يسوى بارك يا رب اشبعني احفظك يا رب وزيدك كمان وكمان ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام. صلاة النبي أحسن يا صلاة النبي أحسن. فكلوا منها وأطعموا الباقي الفكين ملك الأوالى هذا هو حلو على بعض وإن إبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وطيب بيتي يا صلاة النبي أحسن بيتي للطائفين والقائمين يأتوك رجالا ولا كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الله الله الله يا رب يا هادي يا هادي يا هادي يا منعم سبحان الله هذا العاقل وفاء الله يكرمنا ويكرمنا ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا الرائس الفقير. الله الله الله أكبر. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي من شر النفاسات في العقد والسمحات والله فكلوا منها وأطعموا الباكس الفقير. اللهم صل على النبي يا الله. اللهم ودك من جرح النبي ثانوي يا رب على طول على طول في ديك الصحة. اللهم ديك الصحة يا رب. كمليها من ورا يا عم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يا صلاة النبي أحسن. اللهم وعدنا جميعا يا رب يا رب. النبي كده وعدنا يا رب. جعل من الحاجات الحلوة يا عم بلد عسكري يا أجمل يا أجمل يا نور النجم يا نور النجم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. يا رب يا رب يا رب يا نور النبي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله أكبر. نعم يا كريم. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. ثم محلها إلى البيت العتيق. يا حبيبي ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. الله أنا هو تعالى بما جاء لا إله إلا هو أنا هو تعالى يا عبد الله ولكل أمة جعلنا منسكا. جعلنا منسكا ليذكر اسم الله جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. يا بارك فله أسلموا. فله أسلموا. النبي تبعنا من الإسلام الحلو ده. فله أسلموا. ولكل أمة جعلنا منسكا. جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من فله أسلم فله أسلم وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين والصابرين على ما والمدن جعلناها لكم من شعائر لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف الله أكبر فإذا وجبت جنوها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم اللهم صل على النبي الله اكبر يا عبد الله الله مخويه ولكن كذلك سخرجاكم لتكبروا الله على ما هديكم. الله أكبر الله أكبر. الله الله الله الله الله. وبشر المحسنين. صدق الله العظيم.